بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل بعون الله شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوقفنا عند آيات الاستواء، حيث قال رحمه الله وقوله الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في طه الرحمن على عرش استوى. قال في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم سجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أورد المؤلف رحمه الله عليه آيات الاستواء، وهي سبع آيات في كتاب الله تعالى تدل على صفة الاستواء. والاستواء من الصفات الفعلية، استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى فمعناه ارتفع. قال تعالى لتستووا على ظهوره، أي تعلو وترتفع على ظهوره. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، أي علوت على الفلك، علوتم واستقرتم على ظهر السفينة، هذا معنى الاستواء على العرش، العلو الارتفاع عليه. فعل استوى إن تعدى بعلى معناه ارتفع، وإن تعدى إلى فإن معناه عمد وقصد. ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد، استوى إلى السماء أي عمد وقصد. وإن تعدى استوى بالواو فإن معناه تساوى، تقول استوى الماء والخشبة أي تساويا، استوى الماء والخشبة أي تساويا. وإن تعدى استوى بنفسه فإن معناه كمل وتم، ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكم وعلم، أي كمل وتم. إذن له أربعة معاني حسب التعدي. إذا تعدى بعلى معناه ارتفع وعلى، وإن تعدى بإلى معناه عمد وقصد، إن تعدى بالواو معناه تساوى، إن تعدى بنفسه معناه كبر وتم. هذا معنى الاستواء. ولو يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، كما قال ابن الأعرابي لما سأل واحد المعتزلة هل تجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، قال لا أجد. لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، هذا لا يوجد له البتة في دواوين لغة العرب إطلاقا. استوى معناه على وارتفع. والعرش مخلوق خلقه الله جل وعلا، وهو أكبر المخلوقات وأعلاها وأثقلها، أثقلها لقوله عليه السلام سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا سوى زينة عرشه، زينة عرشه. إذن عرش هو أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات العرش، وأعلاها وأعلى المخلوقات وأكبرها وأوسعها، هو أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي، والله فوق العرش. وهذا الاستواء من أفعال الله جل وعلا المتعلق بمشيئته. فإن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام بعد ذلك استوى على العرش، هذا فعل فعله الله جل وعلا بعد ما خلق السماوات والأرض. وأفعاله جل وعلا تقع وتبع لمشيئته، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، يفعل الله ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، لا يعلم كيفية أفعاله إلا هو سبحانه وتعالى. والاستواء من أدلة العلو، آيات الاستواء هي من أوجه إثبات علو الله على خلقه، لأن العرش أكبر مخلوقاته، أعلى مخلوقاته الله تعالى فوق هذا العرش. والعلو على عرش هو علو خاص، هناك ثلاث فروق بين العلو والاستواء على العرش، في ثلاث فروق بين العلو والاستواء على العرش. الفرق الأول أن العلو عام، العلو عام، والاستواء خاص ومقيد بالعرش. العلو عام والاستواء خاص ومقيد بالعرش. ثانيا العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الفعل. العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الفعل. فالله تعالى من أسمائه العلي والأعلى. فالعلو من صفات الذات والاستواء من صفات الفعل. ثالثا العلو ثابت بأدلة العقل والنقل. العلو ثابت بالأدلة العقلية والنقلية، وأما الاستواء فثابت بالأدلة النقلية. ثابت بالأدلة النقلية. طيب مسألة أخرى، تفسير استوى باستولى. هذا التفسير كما تقدم هو تحريف، كتحريف اليهود كما قال ابن القيم: نون اليهود ولا مستولى هما في حكم رب العرش زائدتان. هو تحريف وهو باطل من وجوه. يعني هذا التحريف باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف وخلاف لغة العرب، وتلزم عليه لوازم باطلة. خلاف ظاهر النص وخلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف وتلزم عليه لوازم فاسدة. من هذه اللوازم أن هناك منازع لله في عرشه. لما تقول استولى الله على عرشه يفهم من ذلك أن هناك من ينازع الله تعالى في عرشه، هذا اللازم هو الفاسد. والثاني من لوازم تفسير استوى استولى أن يقال أو تجويز القول بأن الله تعالى استوى على البحار والجبال والشجر بمعنى استولى عليه. إذا لا مزيد لتخصيص العرش بالاستيلاء على حد قوله. تقول استوى على عرش واستوى على أرض واستوى على الشجر واستوى على الدواب وعلى الناس بمعنى استولى عليه، ولا شك أن هذا فاسد وباطل. إذن تفسير استوى باستولى باطل من وجوه، خلاف ظاهر النص وخلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف، وتلزم هذه اللوازم فاسدة. من هذه اللوازم أن هناك منازع لله في عرشه، ولا شك في بطلان هذا اللازم. اللازم الثاني الباطل هو تجويز القول بأن الله استوى على الجبال والشجر والدواب بمعنى استولى عليه، ولا شك في فساد هذا اللازم. وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الآيات يؤكد بعضها بعض، سواء في الأعراف أو في يونس أو في الرعد، وفيها كلها في معنى واحد، إثبات استواء الله على العرش. وأهل البدع كبر عليهم إثبات هذا الصفة، حتى أنه يحكى عن بشر المليسي أو جهل بن صفوان، أحدهم كان قريب من العز، أنه قال: وددت أني حككت من مصحف الرحمن وعلى العرش استوى. قال: وددت لو أني حككتها من المصحف، يعني لو بطريقة حكها مسح أحذف. لا يريدون وصف الله بالعلو، لا أدري ما سوى. كبر عليهم الإيمان بهذه الصفة، صفة الاستواء على عرشه، لكن ينكرون استواء الله على عرشه. يقولون استولى وملكه، وزعم أن العرش هو الملك. سيأتي الله في الطحاوية كلام عن العرش، وأنه عرش حقيقي، ليس أمرا مجازيا. عرش حقيقي يحمل وله قوائم ويهتز، يهتز لمن سعد المعاد، وأنه على ماء، وأن له حملة من الملائكة يحملونه. عرش حقيقي ليس أمرا مجازيا معنويا. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيات في إثبات العلو، وقد تقدم معنا في درس السلم والوصول ذكر أوجه الكتاب والسنة في إثبات العلو، وذكرنا إجمالا أن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعيدها لمن لم يحضر: العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نبدأ بالكتاب. الكتاب دل على علو من أوجه عشرة، من أوجه هنا عشرة، عشرة أوجه. وجه الأول التصريح بالعلو المطلق ذاتا وشرفا وقدرا، قال تعالى: وهو العلي العظيم، سبح صوتك الأعلى. ثانيا التصريح بأنه في السماء، قال تعالى: آمنتم من في السماء يخسف بكم أرض فإليه تمور. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلموا كيف نذير. ثالثا التصريح بالفوقية وهو القائل فوق عباده، وهو القائل فوق عباده. رابعا التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، يخافون ربهم من فوقهم. التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات من فوقهم. بعد كم خامس؟ ها؟ التصريح بتنزيل أشياء من عندي، تنزيل من الرحمن الرحيم، يدل على علو. سادسا التصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إنه توفيك ورفعك إليه، بل رفعه الله إليه، رفع الأشياء إليه إلى الله. سابعا التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. ثامنا التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، عندي. قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، عنده الملائكة عند الله تعالى، ملائكة في السماء. قال تعالى فالذين عند ربك، في قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، في قراءة عند حفص عباد الرحمن، وجعلوا ملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، عند الرحمن العندية. هذا التاسع التصريح بالاستواء على عرش، هذه آية السبعة، تصريح بالاستواء على عرش. عاشرا إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى عليه السلام، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسبابه، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فإن فرعون أراد أن يكذب موسى عليه السلام لما أخبره بأن الله في السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فموسى منكر، فعفوا فرعون منكر للعلو، وأما موسى فمقر بعلو الله على خلقه. ولذا قال المقيم من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو جهمي فرعوني. هذا من أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. هذا عود عشر في إثبات علو الله على خلقه. السنة أحاديثها كثيرة جدا في إثبات، السنة أحاديثها كثيرة في إثبات العلو، من حديث الجارية أيضا الله قال في السماء، من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين ألا تأمنوني وأنا منهم في السماء، ومنها كذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها كذلك حديث أبي هريرة صحيحين إن الله لما قضى خلقه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، عنده فوق العرش. وهذا أيضا من أدلة العلو. كذلك أحاديث المعراج كلها تدل على علو، أحاديثهم على يدين تدل على علو، رفع اليدين يدل على علو الله، حديث النزول يدل على علو، ينزل ربنا للسماء الدنيا يدل أيضا على علو الله. فالحديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا جدا. ثالثا الإجماع، أجمع الصحابة والتابعون على أن الله تعالى متصف بالعلو، الصحابة والتابعون على أن هذا إجماع بعد البر، مالك ونقل كذلك أبو عمر الطلمنكي نقل إجماع على السلف الصالح بأنهم يقولون بأن الله في السماء. وقال أوزاعي كنا والتابعون ومتوافرون نقول إن الله تعالى ذكر فوق سمواته باين من خلقه. أجمع الصحابة على أن الله في السماء والتابعون، وقالوا ذلك في الآثار من سورة الصحابة كزينب بنت جحش كانت تقول زوج كنا هذه كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، يقول حسان شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، يقول ابن رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة إله مسومين. والأثار عن الصحابة في إثبات العلو كثيرة وكثيرة، فأجمع الصحابة والتابعون على أن الله تعالى في السماء في العلو. كذلك العقل دل على علو الله على خلقه من أوجه، منها أن العلو كمال والله موصوف بالكمال، والسفل نقص والله منزع النقص. إذا ثبت الله العلو، ثبت الله العلو، هذا وجه. وجه آخر أن يقال لمنكر علو، من ينكر علو الله على خلقه يقال له: هل تثبت مخلوقا فوق الخالق؟ فإن قال لا فقد أثبت العلو، وإن قال نعم يطالب بإثباته. يعني سؤال يختار أحد الأمرين وكلاهما مورط له، يتورط، لو قال نعم ورطان، لو قال لا ورطان. أن يقال له: هل تثبت مخلوقا فوق الخالق؟ هل تعتقد أن هناك مخلوقا فوق الخالق؟ له خياران. الثالث الغروب، أن يهرب، لكن إذا جاب له خيار أن يقول لا، إذن انقطعت حجته وأثبت العلو. إذا قال نعم وطالب بإثباته، ثم قلت فيه ورنا له ما تدعي الدعوة، يطالب بإثباتها. فهذا دليل عقلي يرد على من أنكر علو الله على خلقه. ويعيد هذا الدليل عقلي حديث أبي هريرة عند مسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء. نفى أن يكون فوق الله شيء من مخلوقاته. والفوقية هنا فوقية ذاته جل وعلا، ولو قال فوقية فوقية المعنى، لأن هذا من تحصيل حاصل. يعني لو قال إنسان، لو قال إنسان: الذهب فوق قشر البصل، فوقه الذهب فوق قشر البصل، هل هذا كلام يستفيدنا فائدة؟ وقال قائل: الجواهر الكريمة والماس فوق البحر، وقال هذا يسخر من عقول الناس، يعتبر ساخر من عقول الناس، التحصيل حاصل. فهل يقول الله تعالى إن الله فوق عباده بمعنى أفضل منهم؟ هل يحتاج إنسان؟ هل هذا مين محتاج إليه؟ واضح. فوقهم أي فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: فوقية فوقية قهر، كما قال تعالى عن آل فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. أقول نعم، ذات الفوقية بمعنى قهر، وذات الفوقية كذلك بمعنى فوقية الذات، ويعرف هذا من السياق، يعرف هذا من السياق، السياق يحدد ذلك. هو القاهر فوق عباده، خافض ربهم من فوقهم. وقوله من فوقهم تأكيد لفوقية الذات، لأن فوقية القهر مستفادة من يخافون ربهم، يخافون ربهم فيها فوقية القهر، من فوقهم فوقية الذات، أي فيها الفوقيتان، فوقية القهر وفوقية الذات. يخافون ربهم فيها فوقية القهر، من فوقهم فيها فوقية الذات. لذا قال أهل العلم: تعين فوقية الذات. كذلك من الأدلة الفطرة، الفطرة السليمة دلت على علو الله على خلقه، أن الله جل وعلا فوق خلقه. الفطرة السليمة تقر بذلك. الأطفال الصغار لو سألتهم يقولون في السماء، ما تطيب التسأل يقول لك في كل مكان، كما يقول أهل البدعة. أي طفل أسأله يقول لك فوق، يشير بيظهر لك فوق في السماء بالتجربة ثابت. من أين تعلم الطفل أن الله في السماء؟ بالفطرة. هذا مما ركب وصمم في النفس البشرية، شيء مصمم جاهز في الإنسان، يعني ما شيء مكتسب، ما قرر في الروضة قبل يدخل الروضة 3-4 سنين لو سألت يقول لك فوق في السماء بالفطرة. من أين جاء الطفل بهذا الجواب؟ من فطرة الله الذي فطر الناس عليه، والنفوس مجبولة على إثبات العلو لله جل وعلا، النفوس مجبولة على ذلك. فما أراد الدعاء إشراب بقلبه إلى علو، ما فعل بيدعو الله يتلفت من الشمال، واحد بيدعو الله تلقاه شوف رافع رأسه وعنقه وبصدره وجوارحه إلى السماء، يا الله تجده قد مد عنقه ورفع يديه للسماء، سؤال. ولا يقال إن السماء قبلة الدعاء كما قال البدعة، قالوا رفع اليدين لأن السماء قبلة الدعاء، هذه بدعة في الإسلام. ما في بدعة للصلاة وبدعة للدعاء، ما في قبلة للصلاة وقبلة للدعاء، القبلة واحدة، البيت الحرام هذا قبلة واحدة، فما أراد يدعو يستقبل البيت الحرام يدعو كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول بأن هناك قبلتين إحداهما للدعاء والأخرى للصلاة هذه بدعة محدثة ضلالة، وقال يحتاج إلى دليل لإثبات هذا واحد. ثانيا القبلة ما يستقبل العابد بوجهه وما أقبل من جسده، هذه القبلة، فالمصلي يستقبل القبلة بوجهه وصدره حتى أصابع قدميه تكون جهة القبلة، هذا الاستقبال الحقيقي. لو كانت قبلة السماء، قبلة الدعاء هي السماء، لوجب على من يدعو أن يستلقي على ظهره ليستقبل السماء، السماء فوق يرد على ظهره ويدعو، بس ما ينوم، بس يدعو فإذا انتهى يقوم كده يقول استقبل السماء فعلا. يعني مثلا الناس بعد الصلاة الناس بيدعوا الدعاء الجماعي المبتدع، لما يدعوا طوال شو كلهم يكونوا حصيدا خامدين يقول رأي دي آمين حتى هو الحلم كده يقول استقبل السماء، يعني الصلاة صلوا على الكعبة والدعاء استقبل السماء، يلزمهم هذا، لأن من يستقبل السماء لا يستقبلها بنافوخه، السواد يقوم بالوجه وما أقبل من الجسد، هذا السواد. لو أن الإنسان يصلي وينظر إلى قبلة بوجهه، يعني واحد واقف من قبل اتجاه الشمال جغرافي بيصلي كده ملايين كده، هل هذا الصبر قبلة؟ وجهه على قبلة صح، لكن جسده على غير قبلة، صلاته باطلة. هذا بيصلي بيصلي كده قبلة على يمينه، عنده صلاة ما استقبل القبلة، الاستقبال يكون بما أقبل من الجسد. فإذا أرادوا استقبال السماء فعليهم ذلك ليحققوا مع الاستقبال، وإلا فكلام كذب في كذب. إذن الأدلة الفطرية والعقلية والنقلية والحديث النبوية والآيات القرآنية كلها تدل على علو الآخر، حتى قال الشافعي رحمه الله بلغت أدلة العلو من كتاب الله أكثر من 1000 دليل، ومع ذلك تجد من الناس من ينكر علو الله على خلقه. طيب ثم ورد المؤلف الآيات في ذلك، يا عيسى إنه توفيك ورفعك إليه، أو رفع الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب وعمل الصالح يرفعه، هذا الكلام عنها. يا همار بن لي صرحا لعلي أبغى أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا. وبعض الناس يفهم الآية خطأ، يظن أن فرعون أثبت العلو، لا، فرعون أنكر الخالق، مش أنكر الخالق وأنكر علو، وأراد أن يقيم الحجة على هذا الإنكار، فقال لموسى يا موسى زعمت أن الله في السماء، سأذهب وأنظر إليه، مش أشوفه ولا وافق، إذن هو منكر، لذا قال وإني لأظنه كاذبا في سورة الشعراء، في سورة القصص قال تعالى عن فرعون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، ادعى الألوهية، قال أنا إله، إله غيري ما في، إذا قلت يا موسى إله في السماء أنا حاشوف، إذا نشوفه فيه ولا ما في، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين. أنا عارف قال لي يعني كلام ما صح، لكن بس عشان نكمل كلامه، بس ابن ليب برج عالي اطلع اشوف كلام صالح وما صح، وكلام ما صح، هكذا يقول فرعون. ان فرعون منكر للعلو وليس مقر للعلو، فعقيده فرعون انكار العلو، وعقيده موسى اثبات علو الله على خلقه. وقوله امنتم من في السماء اي يخسر الغضب فاذا هي تمر، ام امنتم من في السماء، طبعا يقول هذا جبريل وهذا كذب، ام سوى الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه، لا بد جبريل، هل يخوف الله تعالى عباد من جبريل؟ يا رب يقول الناس يا ناس انتم ما خايفين من جبريل؟ ما تعلموا ما عارف ان جبريل ممكن يخسف الارض؟ هل يخوف الله عباد من جبريل مع جلاله قدر جبريل عليه السلام؟ لا يمكن يخوف الله الناس من جبريل، بل يخوفهم ويحذرهم نفسه، ويحذركم الله نفسه. من في السماء والله جبريل. طيب اذا قلنا من في السماء جبريل جدلا، ربنا قال عن الملائكه يخفض ربهم من فوقهم، ولا طيب جبريل اللي في السماء ربنا فوق له ولا ما فوق له؟ فوق له ولا ما فوق له؟ سيحتار. سبحان الله مرة من المرات واحد كان يتناقش في العلوم معطل ومتصوف، فاستمر النقاش فترة، ف يعني لسوء حظه قال لي إن هذا الكلام يعني العلوم لا يقول به حتى الأطفال. قال طفل أبو الكامل الطفل ما بقول الله في السماء، وأنت والله طفل بقول الله في السماء وجرب. نادينا الشافع تعال يا ولد، لا سمعت أنا بعين دنقر في الشافع. قال يا ولد الخلق منه؟ قال خلقني الله. والله وين؟ هنا في السماء. يا ولد يا ولد الله في السماء. قال لها وين طيب؟ والله يفحم الطفل أفحم هذا الشاب. وقف بقى يتنفل ما قدر يجاوب الطفل. الطفل ولد قال لها وين طيبة يا ولد؟ يعني داري شكله عض صباعه كده الله في السماء. قال لها وين طيبة؟ وين؟ ما عرف يجاوب. والله وقف كده كان مدنقر، وقف بقى عين كده حار جوابه. الطفل رد عليه بالفطرة، بالفطرة السليمة. يعني كده واحد ناقشك جيب له أقرب شاب بس داخل كمل معه النقاش بغنى. الطفل بغنى لأنه الفطرة دلت على علو الله. ده شيء فطري لا يقاوم، لا يمكن أن يقاومنا. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثين إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه أو هاتان آيتان في إثبات المعية، المعية العامة. فالله تعالى مع خلقه معية عامة بعلمه، معنا بعلمه. إذا كان الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم السر والنجوى ويدبر شؤونك وينعم عليك بالنعم ويسير لك حواسك وأعضاء جسمك ويعينك في أمر دينك ودنياك، إذن هو معك، إذن هو معك. فالمعية لا تقتضي الاختلاط في المكان في كل سياق. فالذي يسمعك ويراك معك، معك بعلمي. الآن من يتصل بالأجهزة عن الحديث يكلم إنسان في أقصى الدنيا جاء تلفون غريب، أول حاجة عليكم السلام، معي منه؟ معك فلان فلان؟ يا فلان مرحب، معي منه؟ معاو يعني معاو في نفس المحل قاعد فيه، ولا معاو بس معية سماع وصوت؟ معية السماع. الآن في الأخبار في المحطات الإخبارية تجد أربعة، واحد من إسطنبول والثاني من القاهرة والثالث من لندن والرابع من قطر والخامس من الرياض قاعدين والمحطة في بلد. معنا من القاهرة فلان تكلم، ومعنا من فلان كيف يتكلم، كلهم ينظرون أي واحد من بلد. طيب هذه المعية معاه يعني معاه في نفس المكان ولا معاه بالصوت والصورة؟ بالصوت والصورة. يتصل في المطارات، يتصل في البرج المراقب للطائر يقول معك فلان، معانا فلان، وفي الجو كيف معه؟ يعني الطائرة معه داخل الغرفة ولا معه بسماع صوت؟ إذا المعية لا تستلزم الاختلاط في المكان. ثم إن الله جل وعلا ذكر هذه في سياق العلم، شو آية الحديث؟ قال تعالى يعلم، بداها بالعلم. أول حين تكلم عن العلوم ثم استوى على عرش كذا للعلوم، ثم انتقل إلى معية العلم. قال يعلم ما يرجي في أرضه وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظ السياق، سياق العلم يدل على ماذا؟ على معية العلم، ليس معية الاختلاط في المكان بالذات. كذلك آية المجادلة بدأ الله بالعلم وختمها بالعلم. قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ربنا بدأ الآية بالعلم وختمه بالعلم، وبينهما ذكر المعية، فدل على أن المعية معيتهم معية علم. فالله تعالى فوق عرشه ويعلم كل شيء، فوق عرشه ويرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. كل هذا من صفات كمال الله جل وعلا. والمعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد. والمعية الخاصة أيضا قسمان، معية خاصة مقيدة بوصف الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين يتقون الذين محسنون. معية خاصة مقيدة بوصف، أو معية خاصة مقيدة بشخص، كلا إن معي ربي سيهدين. معية خاصة مقيدة بشخص، كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة مقيدة بشخص، موسى وهارون، موسى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومعهم صديق. إن هذه معية خاصة، ومقتضى المعية الخاصة هو النصر والتأييد. النصر والتأييد، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ومن أصدق من الله حديثا. طيب إلى هنا، إذا الآية فيها ذكر معية الله للمحسنين والصابرين ولموسى وهارون والنبي صلى الله عليه وسلم، معية خاصة. واضح المعية الخاصة؟ إذا المعية الخاصة يفهم منها ماذا؟ التأييد. وكل إنسان يعني الآن بدون شرح وبدون أي تفسير، لما تقرأ في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما الذي يفهمه من يقرأ إن الله معنا؟ هل يفهم أي في الغار أو معهم بتأييد ونصري؟ في إنسان يفهم غير كده؟ تقول يا أخي الله معك، أمضي وإن شاء الله الله معك، يعني ينصرك وعيدك وعينك، هذا المعنى. في أشياء لا تحتاج حتى إلى تفسير، لكن أهل البدع لما عطلوا وحرفوا يضطر أهل السنة إلى أن يعرفوا الواضحات، الأشياء الواضحة يعرفوا ويشرحوا ما لا يحتاج إلى شرح، أشياء واضحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة الكلام، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إلى آخر آية. هذه الآيات في إثبات صفة الكلام، والكلام من صفات الكمال. الكلام من صفات الكمال، ومن لا يتكلم لا يصح أن يكون ربا وإلها. ما بيتكلم لا يمكن يكون إلها. قال تعالى عن عجل اليهود، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. بيتكلم العجل ما بيتكلم، فكيف يعبد؟ فدل هذا على أن الإله الحق يتكلم، مقصود بالكلام. وكلامه تعالى من صفات ذاته، ولم يزل ولا زال موصوف بالكلام. جنس الكلام أو أصل الكلام من صفات ذاته، أما أحاد الكلام وأفراد الكلام فيقع تبع لمشيئته، فهو بهذا اعتبار من صفات الأفعال. يكلم من شاء متى شاء كيف شاء بما شاء، كلام كلام حقيقي. وكلامه تعالى صدق وحق، ومن أصدق من الله حديثا، إلى أحد أصدق من الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي، لأنه مشرب بالتحدي، لأنه قد أشرب بالتحدي. من أصدق من الله حديثا؟ أروني إياه، إذا لم تأتوا به فلا أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله حديثا، استفهام بمعنى النفي. ومن أصدق من الله قيلا، قيلا يا حديث كذلك، قيل يعني قولا، فلا أصدق لا أصدق من الله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى مريم، قال الله، قال الكلام في إثبات الله يتكلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك كلام الله جل وعلا كلماته الشرعية، صدقا في الأخبار وعدنا في الأحكام. يعني الكلام إما أن يكون أحكاما أو أخبار، فالأحكام في غاية العدل والأخبار في غاية الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أي كلمات شرعية. وكلم الله موسى تكليما، وقوله تكليما مصدر مؤكد للفعل، كلم الله موسى تكليما يعني كلام حقيقي. وكلام الله جل وعلا كلام حقيقي بحرف وبصوت، بحرف وبصوت. والدليل على أنه بحرف حديث مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسن، إذا مشهور بحرف. وبصوت، والدليل على أنه بصوت آية النداء، آيات النداء تدل على أنه بصوت، لأنه لا يعقل النداء إلا بصوت. في النداء بدون صوت؟ هل يعقل النداء بلا صوت؟ آيات النداء تدل على أنه بصوت. كذلك قوله تعالى في سورة طه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما يوحى، هل الاستماع يكون لصوت أم يكون لما لا صوت فيه؟ يعني هل يستمع إلا للصوت؟ إذا كلام تعالى بصوت، فموسى سمع كلام الله جل وعلا، سمع صوت كلام الله، سمع كلام الله تعالى، سمعه سماعا حقيقيا. كما أن جبريل أيضا سمع كلام الله من الله ونزل به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ألف أبو نصر السجزي كتاب سماه الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالة إلى أهل زبيد، والرد على من أنكر الحرف والصوت. الأشعري أنكروا أن يكون كلام الله بحرف وصوت، قال لا بحرف لا بصوت، وخرجوا في مظاهرات يقولون لا حرف لا صوت بل عبارة، يهتفون. فرجمهم الحنابلة بالحجارة في القرن الخامس الهجري، أو نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس، فيما يعرف بفتنة القشيري في بغداد. طلعوا الشاعر يقولوا لا حرف لا صوت، الله قالوا لا حرف لا صوت، شنو معنى خائف النفس؟ دليلكم إن الكلام لك الفؤاد وإنما يعلن السمع الفؤاد، دليلا دليله قول الشاعر إن الكلام لك الفؤاد. فقالوا كلام الله لا بحرف ولا بصوت، هذا قول لا شك في بطلانه. إذا هو ليس كلاما، إذا كان لا حرف ولا صوت هذا ليس كلام، هذا ما كلام، هذا ليس كلاما ولا يسمى بالكلام أصلا. إذا كلامه تعالى بحرف وصوت. سيأتي حديث أبي سعيد البخاري أن الله تعالى ينادي بصوت: يا آدم أخرج بعث النار، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، حديث البخاري، فينادي بصوت، وهذا من كمال الله جل وعلا. إذا كلامه بحرف وبصوت، يكلم الله من شاء متى شاء كيف شاء، الكيف مجهول. كلم موسى عبده تكليما ولبث بخلقه عليما. منهم من كلم الله أي الرسل كموسى عليه السلام وكنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه آية تدل على أن كلام الله تعالى يقع تبعا لمشيئته. فلما جاء موسى لميقات كلمه الله في الطور، كلمه ربه، الله تعالى كلمه. وأبو عمرو البصري بن علاء لما قال له قرأ عليه بعض أهل البدع وكلم الله موسى، قرأ بالنصب كلم الله ليجعل المكلم هو موسى، فقال هبني قرأت الآية على ما قرأت، كيف تصنع بقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، واضح في أن المكلم هو الله جل وعلا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نادى الله تعالى موسى من جانب الطور الأيمن وقربه نجيا، نودي من شاطئ الوادي أمين في البقعة المباركة من الشجرة. المعتزلة قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة، ربنا خلق كلاما في الشجرة. طيب يقال لهم هذا الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، يعني شجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، كلام باطل. إنما المعنى أنه سمع موسى الكلام من الشجرة، كما تقول سمعت كلام مزيد من البيت، سمعت كلام زيد من البيت. والآن في الوسائل الحديثة يتكلم المتكلم في الإذاعة في مكان بعيد، تسمعه، تسمع الكلام من المذياع في البيت، تقول هذا صوت فلان وهذا كلام فلان. هل معنى هذا أن الذي يتكلم هو الجهاز أم تكلم هو أم الكلام ينسب إلى المتكلم؟ هل ينسب الكلام هنا إليه؟ يقول قال الجهاز، قال المذياع، قال الراديو كذا، يقول قال فلان، لكن سمعت كلامه في هذا عبر هذا الجهاز في هذا المكان. أو لو هناك سماعة، واحد جالس في مكان يتكلم إنسان في مكانه، وله سماعات موضوعة في أماكن بعيدة مثلا على بعد كيلو في سماعة، فسمع إنسان كلامه من ذلك المكان، هل يعني هذا أن المتكلم هو بذاته في ذلك المكان، أو أن السماعة هي التي تكلمت بكلامها، أم أن سمع من ذلك المكان؟ سمع من ذلك المكان. فموسى سمع كلام الله تعالى هنالك في الطور، في جبل الطور، في شاطئ الوادي الأيمن، في البقعة المغربية بالشجرة، لكن لم تتكلم الشجرة، ولم يخلق الله تعالى كلامه في الشجرة، هذا كلام الله جل وعلا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى النداء وهو خطاب البعيد، خطاب من كان بعيدا يسمى نداء، وخطاب القريب يسمى مناجاة. والله تعالى نادى موسى، والنداء لا يعقل إلا بصوت. وناداهما ربهما، أي نادى آدم وحواء، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ينادي الأمم، ينادي الناس المقيم ماذا أجبتم المرسلين. إذا كل هذا يدل على إثبات كلام الله جل وعلا وأنه كلام حقيقي. خالف في صفة الكلام طوائف نذكر منها اختصارا الجهمية والمعتزلة، قالوا كلام الله مخلوق، قالوا كلام الله مخلوق، وهذا ضلال مبين، فإن كلام الله تعالى من صفاته وصفات الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. كذلك خالف في الكلام الأشاعرة، قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، الأشاعرة والكلابية والماتريدية قالوا المعنى القائم بالنفس، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كانت توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. قال هو معنى قام في نفس الله، عبر عن ذلك المعنى جبريل. ولا شاعر بهذا التعريف للكلام يصفون الله تعالى بالخرص عياذا بالله، ويدعون أن جبريل أفصح وعبر عما في نفس الله، يعني ومثل قولهم كمثل أخرس، توضيح قولهم كإنسان أخرس أشار إلى أحد الناس أن يخاطب ثالثا بأمر ما، فذهب هذا المشار إليه إلى ذلك الثالث وقال له إن الأول يقول لك كذا وكذا. أخرس ما قال، مثلا إنسان يريد ماء، مثال نظر مثال بالماء، أخرس يريد ماء، هذا معنى قام في نفسه كونه يريد ماء. وآخر بعيد جوار الماء، جنب صبابة صنبور المياه، وهنا قريب، فأشار قريب أن يقول لذاك البعيد أريد ماء، يعني لو لفته ولا ذاك، بل إشارة موي عايز موي. فذهب هذا الأول المشار إليه، مشى لحد ذاك قال أسمع، بعد تشرب انتهي قال ذاك لك جيب له موي، قال له كويس كم موي مشى شال موي دايو. هل الأخرس قال هذا العبارة بحرف وصوت أريد ماء، قال أنا عايز موية باللفظ كده، ولا ده معنى قال في نفسي؟ ده معنى قال في نفسي، أوصى هذا المعنى لهذا الشخص، فنقل هذا، عبر هذا الشخص عما في نفس أخرس، مشى قال لي ذاك ليه يتكلم عربي، قال لي يقول لك ذلك الرجل أسقني ماء، ذاك أبوه جابه. لو لقاه إنجليزي هيخاف اللغة الإنجليزية بترجمات الإنجليزية، لقاو فرنسي هيتكلموا فرنسي، لقاو برطون هيتكلموا بالبريطانية بأي لهجة، يعبر عما في السماء باللغة التي يفهمها المرسل إليه. ده فوال شيء ما بدأ ده تقريبا ده فهم الأشاعرة في كلام الله جل وعلا. القرآن قالوا معاني في نفس الله تعالى، معاني نفس الله، الله ما تكلم به، لكن مهم وصل لجبريل بطريقة ما. فيا جبريل وقال قال الله تعالى وقال الله وقال الله وقال، لكن ربنا ما قال وما تكلم وأصلا ما أصدر عنه كلام، إنما هذه معاني قامت في نفس الله تعالى، ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل. والعجيب أنهم يسمون أنفسهم أهل الكلام ويفون عن الله الكلام، يعني أنتوا أهل الكلام والله ما يتكلم، هذا من عجب العجاب. سموا أنفسهم بالمتكلمين، نظار المتكلمين وأئمة المحققين وكذا وكذا من القاب التي اخترعوها، وينفون عن الله الكلام، يعني هم يتكلمون والله تعالى يتكلم، يعني الكلام حقهم. هذا يعتبر من التنقص في حق الله جل وعلا، فكلامه تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت. والقرآن من كلام الله جل وعلا، القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله جل وعلا، يسمع كلام الله، يسمعه ممن يتلوه عليه، وليس معنى يسمعه من الله تعالى مباشرة، لا، يسمع تلاوته ممن يتلوه، يسمع القرآن الكريم، يسمع كلام الله، يسمعه ممن يتلوه عليه، لأن التلاوة لا تخرج عن كونه كلام الله تعالى. القرآن إذا حفظ الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى، فهو موجود القرآن وجود رسمي الكتابة، وجود لفظي بالتلاوة في الألسن، كذلك وجود حقيقي، وجود ذهني لأذهان أن الله تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم الله تعالى به حقيقة. فالتلاوة والكتابة والحلم لا يعني أنه ليس كلام الله. فلو قال إنسان كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين دخول محمد سقط اللواء، هل نقول هذا كلام المتكلم أم هو يقول كلام رقيس؟ يقول كلام الشاعر. لو قال قائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال لك الأمانة ولك الذب، ما كلامك، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت تنقل كلام رسول الله، أنت ناقل مبلغ لكن لست متكلم به ابتداء. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله التوراة ثم يحرفون من بعد ما عقلهم يعلمون، يحرفون من بعد ما عقلهم يعلمون، يحرفون التوراة. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وهم المنافقون يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإن الله تعالى أخبر أن من شهد البيعة الرضوان هو الذي يفتح خيبر، هم يريدون أن يشاركوا في المغنم دار الغنيمة، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، الله قال كذا، ذول يمشي ما في وشبيت البيعة، ذول فيكم مش خيبر، ما في تقعدوا بس، ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة الفتح الآية من أولها سيقول المخلفون إذا انطلقوا إلى مغانم تأخذوها ضرورة نتبعكم قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، نعم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إذن كلام الله جل وعلا هو ما تكلم الله تعالى به وما أوحى به إلى رسوله، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، واتلوا تلاوة القراءة، ما أوحي إليك القرآن من كتاب ربك من القرآن لا مبدل كلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله، لا أحد يستطيع أن يحرف القرآن الكريم يبدله، لأن الله تعالى حفظه من التحريف. وأيضا قول آخر والآية تحتمل هذا وذاك، لا مبدل كلمات الله الكونية، الكلام الكوني ما أحد يبدله، والكلام الشرعي الذي هو القرآن أيضا لا أحد يستطيع يبدله، لأن الله تعالى تكفل بحفظه. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر منهم يختلفون، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يحكي بعض القراءات يقضي على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن يقص فيه القصص وفيه الأحكام وفيه المواعظ وفيه الأمثال وفيه الوعيد والوعد وفيه الترغيب والترهيب، كل هذا من القرآن الكريم، لأنه كلام الله، فيه القصص وفيه الأحكام والأمر والنهي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يدل على أن كلام الله تعالى منزل عند الله وهو مبارك، جعل الله تعالى فيه بركة. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا آية في إثبات أن القرآن منزل، ونختم بهذه الآية التي تليها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، جبل وهو معروف الجبال، لو أن الله تعالى أنزل على الجبال هذا القرآن لرأيت الجبل خاشعا، لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية. لو هذه حقيقة ليست مجازا، هذه حقيقة وليست بمجاز، حقيقة. القرآن إذا نزل على الجبل رأيت الجبل خاشعا، الجبل يخشع ويخشع ويزمد ويغضب، كل هذه الأفعال أضافها الله سبحانه وتعالى إلى هذه الجمادات الغيرة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، يعني عند غضب أثبت الله لهذه الجمادات غضبا وخشية وخشوعا وغيرة، غيرة على توحيد الله، وأثبت لها سجودا وصلاة ومحبة. أحد جبل يحبنا ويحبه، وكل هذا على الحقيقة لا على المجاز. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إثبات إنزال القرآن. وقال تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قال إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. الله تعالى ينسخ ما يشاء من القرآن، ينسخ الله ما يشاء، وهذا يدل على صدق النبوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن هذه آية منسوخة رفعت، رفع الله حكمه، يدل على صدقه، لأن الكاذب يحاول أن يثبت على كذبه، الكاذب يحاول أن يثبت على الكذب. لكن لما يخبر أن الله رفع هذا الحكم وبدل هذه الآية، هذا يدل على صدق الله، على صدق رسول الله. قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن هذا من أدلة الصدق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني القرآن نزله جبريل من عند الله جل وعلا، روح القدس جبريل من ربك، من ربك، من الابتداء إلى الغاية، فهو نزل من عند الله، يدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن تكلم الله به ابتداء، أن الله تكلم بالقرآن ابتداء وسمعه جبريل من الله حقيقة، ونزل جبريل بالقرآن من الله سبحانه وتعالى. ونزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، هدى وبشرى للمسلمين. إذن هذه كلها أوصاف لكتاب الله جل وعلا. ثم قال تعالى مبينا جهالة وضحالة فهم المشركين، أنهم زعموا أن القرآن جاء به رسول الله من أحد الأعاجم، علمه أعجمي، واحد من الروم كان في مكة حداد أو صاحب حرفة، قالوا أخذ من القرآن، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، من نسبوا إليه أنه جاء بالقرآن أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني كيف يستقيم هذا؟ أنتم العرب عجزتم عن مجاراة القرآن، فكيف يجاري القرآن، كيف يؤلف القرآن إنسان لا يعرف اللغة العربية أصلا، أصلا عربي ما يعرف، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نقف عند هذا القدر، والمسألة بقية فيها مسائل، لكن سيأتي إن شاء الله نحاول في الفصل المتعلق بالقرآن الكريم أن نفصل أكثر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.